الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من قراءة صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله كتاب التفسير سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: ولا تقدموا لا تخطاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على نفسه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بالهدى وعمل بالسنة إلى يوم الدين. سورة الحجرات والأثر في هذا الإمام البخاري هنا عن مجاهد الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقول مجاهد: قال لا تفتئتوا، يعني على الله ورسوله. الافتئات اللي هو أن يسبق يعني في الحكم والفتوى حكم الله، لا ينتظر حكم الله تبارك وتعالى وإفتاءه، وإنما ينطق ويتكلم قبل أن يعني يأتي حكم الله تبارك وتعالى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني بقول أو برأي، ولا افتئات يتبع الله ورسوله أن إنسان يأخذ رأيي في المسألة كذا أو أحكم فيها بكذا أو كذا قبل أن يعلم حكم الله وحكم رسوله. امتحن أخلص أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال هنا أخلص، يعني أنهم شعر الله تبارك وتعالى قلوبهم خالصة له، يعني تتقيه سبحانه وتعالى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، أصل الامتحان والاختبار والابتلاء، هنا الامتحان والابتلاء الذي يكون نتيجته حسن، فيعني امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني اختبرها وكانت النتيجة أنها حسنها وأصفاها وأخلصها له سبحانه وتعالى. ومثله قول الله: ليبلي المؤمن منه بلاء حسن، يعني يجعله الله سبحانه وتعالى يتفاوض مع المشركين ويصبر ويقوم وينصرهم سبحانه وتعالى، فسلاهم بلقاء المشركين، ولكن رزقهم الصبر والثبات ورزقهم في النهاية نصره سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى هم الذين المتأدبين مع النبي صلوات وسلم، ولا يتكلمون حتى يتكلم، ولا يبسطون ويرفعون أصواتهم فوق صوته، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق عظيم. نعم. ولا تنابزوا يدعى بالكفر بعد الإسلام. ولا تنابزوا بالإلقاء، النبز هو إلقاء الشيء في إسلام. ولا تنابزوا بالإلقاء، يعني قال تطلق لفظ الكفر على المسلم بعد الإسلام. وطبعا الآية عامة للتنافس بالألقاب، أصل اللقب، اللقب هو في اللغة ما يعني يتضمن مدح أو ذم. فالأسماء الأعلى في عندنا اسم وعندنا كنية وعندنا لقب. فالاسم مثل إبراهيم وصالح عبد الله وعبد الرحمن، والكنية ما يتصدر بأب أو أم، أبو محمد مثلا أو أم العلاء. واللقب هو ما يشهر مدح أو ذم، يعني نقول مثلا الماجد الفاضل، هذا لقب يطلق على شخص فلان الماجد أو الصادق. أو ذم مثلا، طبعا كل فيها كثير من الألقاب والذم، وتصبح بعدين هذه الألقاب تصبح يعني الأسماء المقال الحشاش أو العيار أو شرار الله. نعم، الألقاب تشعر الذم لكن ما تصبح بعدين يعني هذه تعب. ولا تنابز بالألقاب، يعني يرقي لقب بقصد الذم للآخر. نعم. يليكم ينقصكم ألتنا نقصنا. نعم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، كلام الله سبحانه وتعالى الأعراب الذين قالوا آمنا أننا قالوا إذا طاعت الله ما لا يلفكم من أعمالكم شيئا لا ينقصكم من أعمالكم شيئا بل يوفي لكم أعمالكم لا تخاف يا رجل أنا عملت وأسلمت وفعلت وفعلت لا تخاف عملت الذي عملته فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه لك ويجزيك عليه ولا يلفكم من أعمالكم تطيعوا الله ورسوله ولا يلفكم من أعمالكم شيئا لا ينقصكم من أعمالكم شيئا نعم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي تشعرون تعلمون ومنه الشاعر يعني أن تحرصوا أعمالكم أنتم لا تشعرون وأنتم لا تعلم يتكلم طبعا صوته بحضرة النبي فيحدث عمله دون أن يشعر بأن هذا العمل الذي عمله هو ورفع صوته قد أبطل الله به عمله الصالح ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون نعم حدثنا يسرة بن صفوان عن جميل اللحم حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال كاد الحيران ان يهلكا ابا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني كلب فاشار احدهما بالاقرع بن حارس اخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافه قال ما أردت خلافه فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستسلمه ولم يذكر ذلك عن أبي يعني أبا قد ابن أبي مليكة خيار التابعين وقد رأى 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهنا فسر الآية بأن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال إن كان أيضا من سبب النزول أنه قال كاد الخيران أن يهلكا خيران أبو بكر وهم خير هذه الأمة وذكر حادثة لهم وقعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن وفد بني تميم لما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي طبعا إذا كان الوفد مسلم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤمر عليهم بعد ذلك في عودتهم شخص منهم مثلهم يعني ذهبوا كذا وانتوا فلان اميركم وكان يعني الشخص الذي تسير به الامور والعكس الذي يكون على ساد الله فالنبي اشار يعني كان يستشير اصحابه فاستشار ابو بكر وعمر في من يوليه على الوحي وبني تميم ناس اهل طبعا اهل قوه وشتامه وانسه فواحد أشار أبو بكر أظن عمر الذي أشار بالأقرع بن حارس وأبو بكر أشار بعيينة بن حسن فزارين يقول أنا ما نسيته ولكن هو عيينة بن حسن فقال رسول الله عمر قال له ولي الأقرع خلي أميره فقال أبو بكر رسول الله ولي عيينة فقال عمر لأبو بكر ما أردت إلا خلافه وهذه طبعا عظيمة من عمر يعني قال أبو بكر أنت يعني أنا قلت هذا فأنت أردت أن تخالفني فأشرت برجل آخر فقال له والله ما أردت خلافك يعني ما أردت خلافك وإنما يعني أرى الأصلح أن الأصلح للوفد هو هذا فارتفعت أصواته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل أن هذه الآية نزلت في هذا الأمر وهو أنهم رفع أصواتهما ما كان ينبغي يعني أن يرفع أصواتهما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد نزول هذه الآية كان عمر إذا تكلم عند النبي حتى يسمع منه يستعيد الكلام يقول له ماذا قلت علما أن عمر كلامه في الأساس كان جهور الصوت صوته عالي فكان بعد هذه الآية خلاص لا يتكلم عند النبي إلا كثر الأكد يسمع حتى كان النبي أحيانا يعني يستعيد الكلام كل ما ذكر تأدبا رضي الله عنه وارضاه وصلى الله على نبينا محمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أزهر بن سعد أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علما فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال له ما شأنك فقال شره كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمل وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال موسى فرجع عليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هذا صحابي آخر لما نزلت هذه الآية اللي هو قيس ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وهذا خطيب النبي هذا كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء وفد فهو الذي يخطب للنبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوفد يعني وفد يأذن الله من الذين يتكلموا ويأذن النبي لثابت بن قيس وكان صوته بالعادة مرتفع فلما نزلت الآية أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون يعني أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون راح اعتذر في بيته يبكي وجلس مدة إلى نحو 15 يوم الرسول افتقده وقال أين ثابت فجاء واحد من الصحابة قال رسول الله أنا آتيك بالخبر فذهب إليه فوجده جالس في بيته منكس رأسه يبكي فقال له ما بك فقال له عن نفسه يعني أنا من أهل النار قبل شر وقال أنا من أهل النار الحديث عملي لأني يعني رفعت صوتي في الدرع أو صوتي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي وأخبره قال ترى ثابت حاله كذا وكذا يبكي فقال اذهب إليه وأخبره أنه من أهل الجنة رجع إليه بالكشر طبعا دل على أن هذا الذي يعني رفع صوته عند النبي إنما كان على عدد دون أن يشعر هذا الأمر والخطورة طبعا في الآية أنها جاءت أن تحبط عملكم أنتم لا تشعرون يعني تشعرون بخطورة ما فعلتم في رفعكم أصواتكم ما هو التعمد يعني أن يرفع صوته بل حتى لو كان غير متعمد يقول هذا وهذا الذي جعل ثابت يعني يفعل هذا وجعل يعني عمر يلوم نفسه لما رفع صوته يعني على أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا مو من العشرة البشرين يعني ليس الذين بشرهم النبي عشرة فقط النبي طبعا بشر عشرة هكذا فلان يعني جمعة قال وقت الجنة أمره الجنة وقارب الجنة أبيض الجنة وفي ناس رسول بشرهم غير هؤلاء العشرة منهم هذا ثابت بن قيس وعبد الله بن سلام يعني وآخرون والمرأة التي كانت يعني تصرع ففي يعني الذين بشرهم الجنة أرسلهم يعني من هؤلاء العشرة باب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الحجاج عن ابن دريد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر أمر الأقرع بن حارث وقال أبو بكر ما أردت إلى أو إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافي فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية هذا الأثر نفسه أثر هذا هو الذي روي عبد الله بن الزبير بس لكن فيه عن الذي قال له ما أردت إلا خلافي أبو بكر قال عمر وعمر قال له ما أردت خلافه وفي عن الذي قاله هنا يعني أبو بكر أمره القعقاع بن عمرو وعمر قال له أمر الأقرع بن حارث. نعم. حتى قال ما عرفت إلا في الإسلام. بعض قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. سورة قاف. قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم في الوفد هذا، لأن الوفد هذا كذلك له يعني أمور غير هذا، وهم أنهم جاءوا فصرخوا من وراء الحجرات في النبي وقالوا يا رسول الله يا محمد جئنا نفخره، فهذا اللي شارينا وخطيبي ونعدوه يعني اخرج لنا، كان النبي في بيتي فقالوا اخرج لنا جئنا نفخره، نزل يعني تأديب لهم من الله ان الذين نزلوا من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولا انهم صبروا حتى تخرج اليهم ما كان خيرا لهم والله غفور رحيم. نعم. سورة طار. بسم الله الرحمن الرحيم. رجع بعيد. رد ذلك رجع بعيد. رجع قال يعني رد. رجع بعيد يعني إلى الحياة يعني. يعني بعيد مستبعد لا يمكن أن يكون. هذا كلام الكفار في أن رجوعنا إلى الحياة مرة ثانية بعد أن نكون ترابا هذا أمر مستبعد يعني لا يمكن يتحصل. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اللي يقول هذا المنذر إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني هذا أمر الرجوع إلى الحياة مرة ثانية هذه أمر يعني مستحيل مستبع. نعم. خروج فتوح واحدها فرج. نعم. أي السماء يعني وما لها من فروج. الآية فلم ينظروا إلى السماء فقوم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج يعني شقوق ما لها هي متشققة وإنما هي مستوية لا شقوق. من حبل الوريد ورداء في حلقه والحبل حبل العاده. نعم. لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. حبل الوريد اللي هو يعني شريان العنق. يعني الله تبارك وتعالى اقرب الى عبده من هذا الشيء الذي في نفسه. الله عند قلبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فلا لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالله يعلم ما توسوس به نفس الإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد. اسمعك ويبصرك سبحانه وتعالى. وقال مجاهد ما تنقص الأرض من عظامهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. تنقص الأرض منهم يعني ما يذوب منهم في الأرض ويتحلل، فإن الإنسان إذا وضع في الأرض يتحلل جسمه ويذهب يصبح من مكونات الأرض، فالذي تنقصه الأرض منهم هذه الذرات التي تأخذها الأرض وتنقصها منهم هذه بعلمها يعني عند الله سبحانه وتعالى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ في ذرة إلا وهي يعني ودورة مسجلة فيه. نعم. تقصير مصير. تبصرة بصيرة. تبصرة وذكرى لكل عبد مؤمن. نعم. حب الحصيد الحنطة. الحب الذي يحصد يعني. خرجنا بها جنات وحب الحصيد. طبعا الحنطة أشرفها. أشرف أنواع الحب الذي يحصد هو القمح. اسمه الحنطة. ويسميه العرب البر. ما اسمه. ويسموه الطعام. لأنه أشرف أنواع الطعام، فهي أشرف وأعلى يعني هذه الأنواع. وإلا يدخل فيه طبعا حب الحصيد كل ما هو حب يحصد الأرض كالأرز مثلا وعدس هذه كلها يعني تأتي وتستخرج بعد حصدها. باسقات الطوار. ذات ثقات الطول، والنخلة ذات ثقات يعني عاليات في السماء لها حب نظيف. نعم. أفعلينا أفعالي عليها، أفعلينا بالخلق الأول العياء اللي هو العجز وعدم القدرة، يعني يخبر الله سؤال يعني هل أعجزنا وأتعبنا الخلق الأول؟ قد خلقنا على الخلق الأول، خلق العالم كله الله خلق، فلو في لك من خلق جديد، والخلق الجديد إنما هو إعادة القديم، والجديد الذي يعاد مرة ثانية أسهل من يعني بداية الخلق. فإذا كان الله لم يعجزه الخلق الأول فكيف يعجزه إعادة سبحانه وتعالى؟ وقال قرينه الشيطان الذي قيل له. هذه هنا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، قيل الشيطان الذي يعني قيد له، لكن يبدو الله تعالى أعلم أن القرين هنا يعني الملك الذي وكل له، فأن السياق يدل على أنه الملك. قال وجاءت نفس مع سائر وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا ما لدي عتيد يعني حاضر، يعني قد أحضرته، فإنه موكل به ملك يحضره. قال جل وعلا بعد ذلك ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع بالخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه هذا الثاني ربنا ما أطغي ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه هو من الجن الذي كان يوسوس له، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. طبعا هذا يعني كذب التبرؤ من ديه، ولكن هو الذي أضغى هو الذي كان يوسوس له. قال لا تختصم ولا تختصم، قال الله لا تختصم قد خدمت إليكم بالوعي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني قد بلغتهما النذار فكلهم هم بعضهم بعض فكبكبوا فيهم الغاوون وجنوا جنوبه فأجمعهم، فالقرين وقرين معه، فالقرين والقرين معه. لذلك يقول لقرينه قال ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، قرين وفاة الدنيا يوسوس له وهو الاثنين أعطى في النار أيضا. نعم من هو الساحر والشهيد؟ يبدو أنه الملكان نفسه؟ ملكان الذي وكل به. نعم. القرين ليس هو الساحر والشهيد؟ لا، غير القرين اللي هو من الجن هذا لا يسوق ويشهد، الذي يسوق ويشهد هم الملائكة. نعم الملائكة تسوق. القرين الأول ملك. نعم وصدق حديد يعني بصر الحديد قوي اللي هو القوي الحاد، كل بصر وحاد يعني خلاص هذا ما يقدر شيء، فيقول كنت تعمل في الدنيا لكن عارف اكتشفت عندي غطاء فبصرك اليوم حديد خلاص كنت تعمل على الاخره يا رب كده ها يسمع كلام الاخره في جنه في نار في كذا، هو يسكر قال له خلاص اشفع المرفاه فبصرك اليوم احد هذه الجنه وهذه النار وهذه الحقائق التي كنت تكذب بها في الدنيا هذه حقائق، ليس هذا بالحق؟ قال الان معك ما عاد ينكر وجودها الان. اصبح يرى القليل اصبح يرى القليل يشوفها طبعا امور كثيره من اللي كانت مغيبه عنه في الدنيا بدا يراها. نعم يرى القرين وارى الملائكة وكل شيء. نعم فنقبوا ضربوا فنقبوا في البلاد هل من محيص، نقبوا ضربوا يعني صار الضرب، فالتنقيب في الأرض البحث فيها والسير فيها والضرب فيها البحث. نعم أو ألقى السمع لا يحدث نفسه بغيث حين أنشأكم وأنشأ خلقكم. نعم وفي ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو الشهيد. القاه يعني كان سمعوا وجعلوا لهذا فقط ما يسمع له. نعم. يعني الذي لا يسمع عند القرآن إلا القرآن وإلا هذه النذارة خلاص يفهم. أما اللي يسمع وخلفه لا هي غافل في هذه خلاص ما يسمع هذا التذكرة ما في شيء. ما في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يعني هذه السورة هذا القرآن نازل من الله عز وجل هو ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني ألقى سمعه وقلبه حاضر يسمع. بس من كان كذلك لا. أما من لم يكن كذلك ما في فائدة. نعم. رقيب عتيد رفض. رقيب عتيد رفض. الرفض اللي جلسه بالمرصاد. يعني مترصد له. يحصي عليه كل أقواله وأعماله. من كل نفس لما عليها حافظ. وقال ما يلتب من خول إلا إليه رقيب عتيد. يعني ملك حاضر للكتاب. نعم. سائق وشهيد الملكان كاتب وحي. نعم. سائق وشهيد ملكان. يسوق واحد يسوق واحد يشرب. نعم. شهيد شاهد بالغيب. لغوب النخاء. قال الله عز وجل دخل نخى الله عن نفسه النصب الوطاع. قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب النخاء. رد على كلام اليهود الذين حرفوه في التوراة وقالوا ثم استراح في اليوم السابع من عمله الذي عمل خالقا وبارك. خلق الأرض في ستة أيام. قالوا خلق في يعني في يوم الأحد كذا وفي يوم الاثنين كذا وفي يوم الثلاثاء كذا وكذا وفي يوم الأربعاء الخميس والجمعة. ثم قالوا في اليوم السابع اليوم السبت استراح من عمله الذي عمل خالقا. عمل ستة أيام أخذ إجازة أسبوع لآخر أسبوع. هذا سبته الله. فلذلك يقول باركه الله يعني أمر اليهود بمباركة هذا اليوم والثبوت فيه وعدم الحركة فيه تشبه بالله الذي اشتغل ستة أيام وبعد ذلك استراح في يوم السابع. أنزل الله قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أيضا. سبحانه وتعالى. نعم. وقال غيره نظير الكفر ما دام في أكمامه ومعناها منظوب بعضه على بعض إذا خرج من أكمامه فليس بنظير. نظير منظوب يعني منظوم وهو لما يكون لما تكون يعني هو ما يطلع طلع النخل ويرى الإنسان منتظم ما في ولا في فراغ. شوف سبحان الله هذا الحب هذا منظومة كاملة في هذا المغلف هذا الغلاف. ثم إذا شقت الغلاف ولفح النخل بعد ذلك يتفرق لكن يبقى نظيف كذلك. لا شك أنه نظيف بمعنى أنه منضوب فإنه في الشمرة تجد أنه يعني منتظم يعني يعني. وكل نخل له نوع من الانتظام وبعض النخل فيه منتظم يعني أربع حبات أربع حبات أربع حبات مثل الذي يسموه اللولو. لولو شوفوا سبحان الله هذا المنتظم يعني ترحل غيره تجده منتظم لكن في تقديم وتأخير في الحبات ما يتجدها أبدا حتى هذه. لكنه على كل حال يعني النخلة ذات ثقات لها طلع نظيف فالطلع بيكون لسه في هذه ولا أخرى عجيبة. يعني لو جيت أنت فتحت هذا المغلف هذا وحبيت ترص هذه مرة ثانية هذا الرص في هذا في الظرف هذا السحر امر محال انك تستطيع انك انت ترص هذه مره ثانيه. سبحان الله في هذا المغلف العزيز. النخله باسقات لها طلع نضيد. نعم منظور. في وإدبار النجوم وإدبار السجود كان عاصم يفتح التي في قاع ويكسر التي في الطور ويكسران جميعا وينصبان. وإدبار السجود وأدبار السجود قرأ هذا وهذا. عاصم اللي هو قرأته احنا نقرأها يقرأ التي في قاف يكسر التي في قاف يفتح التي في قاف يفتح التي في قاف ويكسر التي في هنا الآية الأخيرة وإدبار النجوم وهنا وأدبار. نعم وإدبارها يعني في إثرها وأدبارها كذلك آخرها. وهذا اللي هي صلاة الفجر. صلاة الفجر لأن صلاة الفجر تأتي بعد إدبار النجوم إدبارها رياضة آخر ما تنتهي النجوم يكون قبل صلاة الفجر هي صلاة الفجر التي هي أشرف الصلوات. نعم. وقال ابن عباس يوم الخروج يوم يخرجون من القبور. الله ذلك يوم الخروج يعني من القبور. نعم. باب قوله وتقول هل من مزيد. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا حرمي بن عمار حدثنا شعبه عن حكام عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط. قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هل امتلأت مما يلقى فيها يعني فيها أهلها الذين هم أهلها عياذا بالله فوج فوج فوج فوج. وتقول هل من مزيد طلب سؤال يراد به الطلب يعني أطل يعني لو أتى آخرون تحويل فتظل على هذا الحال. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة في قدمه فيها والجبار قدمه فيها فستدخل بعضها على بعض فتقول قط قط. أو في الرواية الأخرى قطني قطني قط قط هذا اسم يسمونه اسم شعر يعني يكفيني يكفي أو اكتفيت اكتفيت. فهذا آخر يعني يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد حتى يعني لا تسكت بعد ذلك إلا في هذا إلا أن يضع رب العزة في خدمه فيها سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا محمد بن موسى القطاع حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رفعه وأكثر ما كان يصفه أبو سفيان. يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. نعم لا شك أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معه عن حماد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحارت الجنة والنار قالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملكها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويجوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. نعم حديث عظيم. وأن النار حديث أن النار والجنة احتجتها إلى الله تبارك وتعالى فقالت الجنة النار جنة مفتخرة أوثرت يعني بكبراء الناس و يعني إشرافهم وقالت ان الجنه ما لا يدخلون الا يعني ضعفاء الناس وسقطوا. فقال الله تبارك وتعالى الجنه عند رحمه رحمه الله من اشاء. وقال النار انت عذاب اعذب بك من اشاء. قال ولا يظلم ربك احد، يعني انه يعذبهم الله يعذب من يشاء لكن لا يظلم من يعذبه، وانما كل من يدخل النار يدخلون بذنوبهم التي يستحقونها يستحقون العقوبة عليها ولا يظلم ربك أحد. فكل تظل النار تقول هل من مزيد إلى أن يضع رجله فيها جبار سبحانه وتعالى الرب جل وعلا فينزوي بعضها على بعض تمتلئ تقول خلاص بثلاث وقت. وأما الجنة فلا يظل فيها صعب، قال يدخلها أهلها يظل فيها صعب، يمشي الله تبارك وتعالى لها خلقا اخر يدخلهم الجنه يسكنهم يعني حضور الجنه خلق يبتن الله تبارك وتعالى بها كان عليهم يدخلهم الجنه. النار يعني خلق اخر طبعا من النار يخرج من النار عصاة اهل الايمان يخرجون من النار حتى لا يبقى في النار بعد ذلك الا يعني من حدثه القرآن من هم أهل الخلود الذين هم أهلهم نحن شوف. وأما كل عصاة المؤمنين من سقطوا عن الصراط فإنه يخرجون بالشفاعة شفاعة المؤمنين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة بعضهم ببعض إلى أن يبقى يقول يا ربي يعني تركنا النار وليس فيها إلا من حدثه القرآن. فالله تبارك وتعالى يخرج منها بعد ذلك خلقا يعمل خيرا قط يخرجهم سبحانه وتعالى من النار ثم تقابح من هؤلاء. أما الحديث هنا يبين أنه يمشي خلق آخر غير هؤلاء كلهم فيسكنهم الجنة. نعم. باب قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله 14 فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم. حديث عظيم. هنا في إفراد يعني رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. فإنها رؤية عيانية في الجنة وقال النبي إنكم سترون ربكم كما ترون هذا وأشار إلى القمر في ليلة التم هنا في ليلة 14 وهي ليلة كمان الطلوع. أكثر ليلة يكون القمر كان فيها مستدير كامل الضوء. هو ليلة 14 من الشهر. فقال إنكم سترون يعني ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ضم يعني تزاحم. وقال لهم يعني نوصي لهم كان أكمل الناس رؤية لله تبارك وتعالى. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فقال. فالصلاة التي قبل طلوع الشمس يبتلي. الصلاة التي قبل غروب الشمس هي العصر وهما يعني أفضل صلاتين. فقال إذا استطعتم أنك ما تغلبوا يعني يغلبكم النوم أو الشغل أو غيره أي شيء يشغلكم عن هاتين الصلاتين فافعلوا. يعني كان الذي يحافظ عليهما يكون من أهل الجنة ممن يرون ربهم سبحانه وتعالى. وكأن التقصير في هاتين الصلاتين يوجب تقصيرا في الآخرة. نعم. حدثنا عالم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تقدم إلى قبل طلوع الشمس اللي هو الفجر وقبل غروبها اللي هو العصر. ومن أناء الليل تسبح وأطراف النهار لعلك تصبح. نعم. حدثنا عالم حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح المجاهد قال قال ابن عباس أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها يعني قوله وأدبار السجود. أدبار السجود أن يسبح في أدوار السجود. وكان النبي يسبح صلوات وسلم أدوار السجود اللي هي الصلوات أدوار الصلوات كلها. فكان له قال من سبح الله 33 وحمده 33 وكبره 33 وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال النبي معقبات لا يخيب قائلهن. قال معقبات يعني معقبات قال عقب الصلوات لا يخيب فاعلهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. يعني كان من قال هذه التسبيحات في عقب الصلوات فهو لا يخيب وهي من الفاتحة الصالحة. وكان النبي يعني وسأل عن النبي مجموعة من هذه المعقدات. أولا قوله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان يقولها مباشرة بعد التسليم ثم ينحرف إلى يعني يواجه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هذه التسلية ثم قوله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وحده على كل شيء قدير 10 مرات خاصة بعد صلاة الفجر وصلاة الفجر. كذلك أيضا قراءة الآية الكرسي وقراءة المعوذتين قراءة قل هو الله أحد كل هذا من هذه المعقدات من تسبيح الله تبارك وتعالى في أدبار الصلاة. قال جل وعلا هنا الآية الأخيرة إيش؟ وأدبار السجود. وأدبار السجود ما في ذلك الذي قال من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بعدين إيش بعدها؟ خلق وإشهاده؟ ما في ذلك الذي قال من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا ايش؟ انا خلاص ما اعرف لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لغوب فاصبر اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اناء الليل فسبح وادبار السجود. نعم. فأدبار السجود اللي هي عقل الصلوات. نعم.